بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل ووال ووارث، ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار، وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام، ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما، أو اتزنه أو خذه فقد أقر، لا خذ أو اتزن ونحوه، ولا يضر الإنشاء فيه، وله علي ألف لا يلزمني أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ويصح من مريض مرض الموت، نعم، لوارث، ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة. قوله يصح من مريض مرض الموت يعني أن الإقرار من المريض مرض الموت المخوف صحيح، كما لو أقر في حال صحته، وذلك لانتفاء التهمة، فالتهمة منتفية. وظاهره ويصح من مريض مرض الموت، ظاهره أنه يصح الإقرار ولو لأجنبي بأكثر من الثلث، كما لو أقر لزيد من الناس وهو أجنبي بأكثر من الثلث. وهذا الظاهر من كلامه رحمه الله، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعلّلوا ذلك بأن الإنسان قد يجحد في حال الصحة ثم يندم في حال مرضه، قد يجحد في حال الصحة ثم يندم في حال مرضه. مثال ذلك: له في ذمة زيد من الناس مثلا 100,000 ريال، فجحدها في حال صحته، ولما مرض مرض الموت المخوف ندم على ذلك فأقر بهذه المئة، أقر بهذه المئة التي هي تزيد عن ثلث ماله. وظاهر كلامه رحمه الله والمذهب أن ذلك صحيح، وذلك لأنه قد يجحد في حال صحته، ولكنه عند مرضه المرض المخوف يندم على ذلك. اللهم إلا إذا دلت القرينة على أنه أراد بهذا الإقرار حرمان الورثة، بأن أقر لهذا الأجنبي بزائد عن الثلث كنصف ماله مثلا قاصدا أن يحرم الورثة، فحينئذ لا يصح إقراره إلا بالثلث فقط. يقول المؤلف رحمه الله: لا لوارث، يعني لا يصح من مريض مرض الموت لوارث، كما لو أقر لابنه أو أقر لزوجه أو ما أشبه ذلك، وذلك لأنه متهم. وظاهر كلامه أنه لا يصح الإقرار للوارث ولو كان هذا الإقرار لسبب ظاهر معلوم، ولو كان هذا الإقرار لسبب ظاهر معلوم، كما لو أقر مثلا بثمن مبيع معلوم بالمشاهدة، بأن قال: أقر أن في ذمتي لابن فلان كذا وكذا من الدراهم قيمة مبيع سيارة وما أشبه ذلك، وهذه السيارة كتبت مثلا استمارتها باسم هذا المريض مرضا مخوفا بعد اسم من أقر بها بعد اسم من أقر له، لأن كانت مثل هذه استمارة باسم ابنه زيد، وكتب بعد ذلك أنها باسم هذا الوالد. فظاهر كلامه أنها لا يصح، ولكن هذا فيه نظر، وذلك لأن التهمة هنا منتفية، ولأن أيضا الأصل عدم قبض الثمن. وعلى هذا فإقرار المريض مرض الموت المخوف إذا كان لوارث وكان لسبب معلوم فإنه يصح. قال رحمه الله: إلا ببينة. طيب، يقول: لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث. يعني لا يصح الإقرار على الغير، لا يصح الإقرار على الغير إلا إذا كان هذا الإقرار من وكيل. يعني فلا يصح الإقرار من الوكيل على موكله فيما وكله فيه، أو ولي أو وارث. فهمتم؟ هذا قوله: يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، لا على الغير، لا على الغير إلا على وكيل، إلا من وكيل فيصح، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. ومن ولي على من تولى، يعني ولي الصبي والمجنون إذا أقر يصح. يعني لو أني مثلا قلت: أقر أن زيدا في ذمته لعمر 100,000 ريال، هذا الإقرار لا يصح. لكن لو أن وكيلي أقر صح، لو أن ولي اليتيم أقر صح، واضح؟ لو أن الوارث أقر صح، لأن هؤلاء يقومون مقام المقر، مفهوم ولا؟ الأصل أن إقرار الإنسان، أن الإقرار إنما يقر الإنسان على نفسه، ولا يصح إقراره على غيره، بأن أقول: أقر أن في ذمة زيد لعمر كذا، هذا يصح. لكن يستثنى من ذلك إقرار الوكيل، كما لو وكلت شخصا مثلا بأن يتصرف بأموالي، وكيلي في التجارة أقر بشيء، هذا الإقرار صحيح، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. ولي اليتيم أقر الولي أن في ذمة اليتيم كذا وكذا، هذا الإقرار صحيح. إذن نقول: الإقرار على الغير، يعني نأخذ من ذلك ضابطا، الإقرار على الغير إن كان من شخص يصح تصرفه عنه فالإقرار صحيح، وإلا فلا. اتضحت هذه؟ أي نعم. طيب، نرجع إلى طيب، يقول: لا بمال لوارث إلا ببينة. فإذا أقر مثلا لابنه زيد وكان هناك بينة على أنه قد اقترض منه مالا أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يصح الإقرار. أو بإجازة، بأن أقر وأجازه الورثة، وذلك لأننا إنما منعنا صحة إقراره بحق الورثة، فإذا أجازوا ذلك نفذ. إذن يستثنى من الإقرار للوارث في الواقع ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا كان الإقرار لسبب معلوم، والثانية: إذا كان الإقرار ببينة، والثالثة: إذا كان الإقرار بإجازة الورثة، بأن قال: أقر أن في ذمتي لابن فلان كذا وكذا من الدراهم، وأجاز الورثة ذلك، فإن هذا الإقرار صحيح ولو لم يكن هناك بينة، لأننا إنما منعنا صحة إقراره حفظا لحق الورثة، فإذا أجازوا ذلك نفذ. وظاهره أو إجازة، ظاهره ولو كانت إجازتهم حياء وخجلا، حياء وخجلا، ولكن هذا قد يقال إن فيه نظرا كالوصية، لأن مسألة الوصية يعني لو أوصى لوارث ولو دون الثلث وأجاز الورثة، فبعض العلماء رحمهم الله يقول إنهم إذا أجازوا نفذ حتى ولو كانت إجازتهم حياء وخجلا، لكن قد يقال إن فيه نظرا، وذلك لأنهم إذا كانوا أجازوا حياء وخجلا فهذه الإجازة يعني لا تعتبر حقيقة في الواقع، لا تعتبر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن إجازة الورثة إنما تعتبر بعد الموت، لأنهم قد يجيزون في حال في قبل موت مورثهم حياء منه وخجلا، كما لو قال لأبنائه أنا قد نحلت ابني فلانا كذا وكذا من الدراهم، فهل تجيزون؟ فربما من الحياء والخجل يقول نجيز، لكنهم في قرارة أنفسهم لا يجيزون، فهذه قد يقال إنها مثل. قال ولو صار عند الموت أجنبيا، فالمعتبر حال الإقرار، فالمعتبر حال الإقرار، لأنه متهم ولأنه محجور عليه في حقه. شوف ولو صار عند الموت أجنبيا، فنعتبر حال الإقرار، فلو أقر يوارث فصار عند الموت غير وارث. مثال ذلك إنسان أقر لابن ابنه، أقر لابن ابنه ثم حدث له ابن، أقر لابن ابنه وهو وارث، حكم هذا الإقرار وهو بغير بينة وبغير إجازة نقول هذا الإقرار لا يصح، لكن عند موت المقر صار هذا الوارث أجنبيا، بأن حدث للمقر قصد المقر له، عند موت المقر كان المقر له وارث غير وارث، بأن حدث للمقر وارث. المثال إنسان قال في ذمتي لابن ابني فلان 100,000 ريال ووارث الآن، ولم يكن هناك بينة ولا إجازة، ولا إجازة من الوردة، هذا الإقرار لا يصح. ثم حدث له ابن، ولد له، يعني مثلا أفرض أن الرجل طال به المرض المخوف وحدث له ابن فصار ابن الابن غير وارث، فهل نقول إقراره الأول صحيح اعتبارا بحال الموت أو لا يصح اعتبارا بحال الإقرار؟ المذهب كما مشى على المؤلف أنه لا يصح، فالمعتبر حال الإقرار، لأنه حال الإقرار كان متهما، ولأنه حال الإقرار أيضا كان محجورا عليه في حقه. عكسها لو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح إقراره، لأنه إقرار وجد من أهله وخلى من التهمة ولم يوجد ما يسقطه. مثال ذلك إنسان له ابنان فأقر لابن ابنه بشيء، ابن ابنه هنا ليس وارثا، أقر قال في ذمتي لابن ابني 100,000، ما حكم هذا الإقرار؟ صحيح إقرار لغير وارث، لأنه إقرار وجد من أهله وهو خالي من التهمة ولم يوجد ما يسقطه. ثم قدر أن الابنين قد ماتا في حادث فصار ابن الابن المقر له صار وارثا، فهل يصح الإقرار؟ الجواب نعم، لأن المعتبر حال الإقرار. إذن إذا أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح، ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح الإقرار. فالمعتبر في الإقرار هو حال الإقرار لا حال الموت. يقول المؤلف رحمه الله: ويصح لأجنبي، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. هذه مسألة بأن أقر لغير وارث فصار وارثا فإن إقراره صحيح، وذلك لأنه إقرار صدر من أهل وكان خاليا من التهمة وليس هناك ما يسقطه. وصورته أن يقر لابن ابنه ثم يحدث له ابن، أن يقر لابن ابنه ثم يحدث له عكسها، ولو صار عند الموت أجنبيا، لو أقر لابن ابنه ثم حدث له ابن، فالمعتبر حال الإقرار. وعكسها لو أقر، لو أقر لابن ابنه وله ابن ثم مات الابن فالإقرار صحيح. قال رحمه الله تعالى: وإعطاء كإقرار. إعطاء أي أن المعتبر في العطية، أن المعتبر في العطية حال العطية، المعتبر في العطية حال العطية. فإذا أعطاه وكان وارثا ثم صار غير وارث فإن نعتبر حال الإعطاء. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو أحد القولين في المسألة. والمذهب أن العبرة في العطية بحال الموت كالوصية، فيعاملون العطية معاملة الوصية، يعاملون العطية معاملة الوصية. وعلى هذا فننظر عند الموت إن كان وارثا لم يصح، وإن كان غير وارث صح. إن كان وارثا لم يصح، وإن كان غير وارث صح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أقرت، أقرت يعني امرأة أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل. إن أقرت يعني امرأة أو وليها، يعني أو أقر وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، بأن قال لها شخص مثلا: أنت زوجتي، فأقرت أنها زوجة فلان، فيقبل هذا الإقرار، يقبل هذا الإقرار من المرأة. لماذا؟ قالوا: لأن النكاح حق للزوج، حق عليها، وليس هناك تهمة، هي لم تدعي حتى تتهم، ولذلك لو ادعت النكاح لم يقبل. لو ادعت قلت أنا زوجة فلان لم يقبل، لكن هي تقر الآن بناء على دعوى عليها، فهذا الإقرار مقبول، وذلك لأن النكاح حق للزوج وليس هناك تهمة. وقوله رحمه الله: لم يدعه اثنان قبل، فإن كان المدعي اثنين فلا يقبل، بمعنى أن زيدا قال: أنت زوجتي، وعمرا قال: أنت زوجتي، فلا يقبل، لأن في إقرارهما، لأن في إقرارها لأحدهما إبطالا لحق الآخر، فإذا أقرت لزيد أبطلت حق عمر، ولو أقرت لعمر أبطلت حق زيد، ولا مزية ولا مرجح لأحدهما عن الآخر. وهذا إذا لم يكن هناك بينة. أما إذا كان هناك بينة تشهد لزيد، كما لو كان عقده أسبق، عقده لاحق وما أشبه ذلك، فالعمل على البينة. والقول الثاني في المسألة، نعم أنا فهمت الآن في قوله: ولم يدعه اثنان، مفهومه أنه لو ادعه اثنان لم يصح الإقرار، ووجه ذلك أنها إذا أقرت لأحدهما أبطلت حق الآخر، أبطلت حق الآخر. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح إقرارها ولو ادعاه اثنان، وهذا هو المذهب، هذا هو المشهور من المذهب في المسألة. وقاسوا ذلك على إقرارها بالمال لأحدهما، فلو ادعى عليها ثلاثة اثنان أو ثلاثة أو أربعة بمال وأقرت لأحدهم صح الإقرار أو لا؟ صح. فإذا كان يصح إقرارها بالمال فيصح إقرارها بالنكاح. وعلى هذا فالمسألة هذه اللي مشن فيها المؤلف على خلاف المذهب، المذهب أنه أن إقرارها صحيح ولو ادعاه اثنان، ولو ادعاه اثنان. وقاسوا ذلك على إيش؟ على المال. طيب، وهذا أقرب إلى الصواب، أنها لو أقرت لأحدهما دون الآخر فيقبل، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام. نعم، هذه مسألة سبقت لنا قريبا. يقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام. فإذا قال صبي قد بلغت، له عشر سنوات، قد بلغت بالاحتلام، فإنه مقبول، وذلك لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته. ومثله الجارية إذا تم لها تسع. وعلم من قوله رحمه الله أنه بلغ باحتلام أنه لو ادعى البلوغ بسن لم يقبل إلا ببينة، لم يقبل إلا ببينة. وعلى هذا طيب، ولو ادعى البلوغ بإنبات كشف عنه، وبناء عليه نقول دعوى الصبي البلوغ إما أن يدعي البلوغ باحتلام فيقبل، إما أن يدعي البلوغ باحتلام فيقبل بشرط أن يكون ممن يمكن احتلامه كابن عشر، وثانيا أن يدعي البلوغ بسن فلا يقبل إلا ببينة، السبب لأن الأصل عدم البلوغ، والثالث أن يدعي البلوغ بإنبات فيكشف عنه، ولا حاجة يقول بينه ما بينه، يكشف عنه ويعلم ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ومن الدعية عليه بشيء، انتبه المسألة، ومن الدعية عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذه فقد أقر. الدعية عليه بشيء، قيل هذا العقار لي، هذا البيت الذي تسكنه لي، فقال نعم بلى، أو هذا المال لي، أو في ذمتك لي كذا وكذا من الدراهم، فقال اتزنه خذه، فقد أقر لانصراف الإقرار إلى الدعوة. شف لانصراف الإقرار إلى الدعوة، لأن قوله نعم بعد الدعوة جواب للسؤال. فإنسان قال مثلا هذا الكتاب الذي بيدك لي، فقال نعم، فالسؤال معاد بالجواب. أرأيت لو سألتك هل حضر زيد فقلت نعم، فالجواب نعم قد حضر. ولهذا لما رفعت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم يعني له حج، فالسؤال معاد في الجواب. وعلى هذا فقوله نعم في دعوى مثلا عين أو دين إقرار بذلك. يقول فقد أقر لا خذه أو اتزن، لا خذ شوف خذه فرق عن خذ، لا خذ أو اتزن. فإذا قال خذ أو اتزن فإنه لا يقول إقرارا، السبب قالوا الاحتمال أن المعنى وإن كان بعيدا، خذ الجواب مني أو التزن، يعني التزن شيء آخر، فليس فيه دلالة صريحة على الإقرار. ففرق بين خذه، الضمير يعود على المدعى به، بخلاف خذ. فالآن من ادعي عليه شيء فقال خذ، فقال خذه أو اتزن، فالضمير في قول خذه أو اتزنه، خذه أو اتزنه يعود على المدعى به، هذا إقرار. أما لو ادعي عليه شيء فقال خذ اتزن، يقول هذا ليس إقرارا، لاحتمال أن قوله خذ يعني خذ الجواب، فليس هناك شيء يعود إلى الدعوة. اتزن يعني اتزن شيئا آخر وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: ولا يضر الإنشاء فيه، ولا يضر الإنشاء فيه. هذه الجملة وهذه العبارة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يراد بالإنشاء الابتداء، أن يراد بالإنشاء الابتداء بأن يقول ابتداء أنا عندي لفلان كذا، من غير أن يدعى عليه، من غير أن يدعى عليه، هذا معنى الإنشاء. فالإنشاء بمعنى الابتداء. والمعنى الثاني الإنشاء أن يقرن إقراره بالمشيئة، بأن يقول له علي إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، وما أشبه ذلك. وأيهما أقرب لظاهر اللفظ؟ أيهما؟ الأول، لأن لم يعهد أن يقول إنشاء يقصدنا به المشيئة، فعلى هذا نقول ولا يضر الإنشاء فيه يعني الإقرار ابتداء من غير دعوة، فليس من شرط صحة الإقرار أن يسبقه دعوة، أن تسبقه دعوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله علي ألف لا يلزمني، ويؤيد هذا ما بعده، شف ما بعده، وله علي ألف لا يلزمني، هذا إقرار ابتداء. وما فهمتم؟ له علي ألف لا يلزمني، أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف. هذه الجملة وما بعدها هي إقرار ابتداء، إقرار ابتداء. قال رحمه الله: وله علي ألف لا يلزمني، أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف. هذه الجملة أتى بها المؤلف لبيان ما إذا قرن المقر إقراره بما يسقطه، إذا قرن إقراره بما يسقطه. فلو قال مثلا له علي ألف، ألف هذا إقرار، لا يلزمني هذا إسقاط، فيلزمه الألف. لماذا؟ نقول لأنه أقر بالحق، أقر بالحق في قوله له علي ألف، وادعى منافيا وهو قوله لا يلزمني، ولم يثبت هذا المنافي فلم يقبل منه. انتبه، لو قال له علي ألف لا تلزمني، هذه الجملة اشتملت على إقرار، على إقرار بالألف وإسقاط لثبوتها، فيقبل الأول، له علي ألف نقبل ذلك، لأنه إقرار بالحق صدر من أهله، وقوله لا تلزمني دعوة تنافي الإقرار، ولم يثبت ما يوجب سقوط هذه الألف، فحينئذ لا تقبل منه. كذلك أيضا لو قال له علي ألف ثمن خمر، يعني بيع الخمر لا يجوز، فيريد أن يسقط، يقول اشتريته من له علي ألف ثمن خمر قد اشتريته من، يلزمه الألف، لأن قوله علي ألف أقر بثبوت ألف في ذمته، ثمن خمر أين البينة على أنه ثمن خمر فلا يقبل؟ واضح. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بما إذا وصل بإقراره إلى ما يسقطه. يقول المؤلف رحمه الله: أي شيء محرم أو لا تلزمني، يعني له علي ألف لا يلزمني، أو من أو ثمن خمر أو كلب أو خنزير مما يحرم بيعه. يقول المؤلف رحمه الله: وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله. يعني لو قال له علي ألف أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه فيقبل قوله، يقبل قوله، فيحلف أنه قضاه ويبرأ ولا يطالب بالبينة، لأن هذا الحق لم يلزم ولم يثبت إلا بإقراره. فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى؟ الصورة الأولى تلزمه وهنا لا تلزمه. فالجواب ظاهر، الفرق بين الصورتين أن الصورة الأولى أنه في الصورة الأولى لا يمكن تصحيح كلامه إذا اعتبرنا جميعا، لأن قوله له علي ألف له علي ينافي قوله لا تلزمني. أما في الصورة الثانية فلا منافاة بين كونه عليه وقضاه أو أبرئ منه، فلذلك قبل. يعني في الصورة الثانية يعني هذا الحق لم يلزمه ولم يثبت إلا بإقراره، فلولا أنه صادق ما أقر. يقول المؤلف رحمه الله: وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا. إن ثبت ببينة، يعني ثبت الحق ببينة، فلا يقبل إلا ببينة، لا يقبل دعوى القضاء إلا ببينة. أو عزاه لسبب فلا تقبل دعوى القضاء إلا ببينة، وذلك لأنه اعترف بسبب الحق، والسبب بذاته موجب كالبينة. فإذا قال مثلا: له كان له علي ألف ثمن مبيع عقار فقضيته، هنا عزاه لسبب، الأصل ثبوت السبب وبقاء السبب، فلا يقبل إلا ببينة. كذلك أيضا لو ثبت الإقرار ببينة فلا يقبل القضاء أو الإبراء إلا ببينة. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم تقبل. والحاصل أن هذه المسألة يعني مسألة ثبوت الحق ودعوى القضاء أو الإبراء لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يثبت الحق بإقراره فقط، فيقبل قوله بيمينه أنه قضاه أو أنه أبرأه، وهذه ما شار إليه المؤلف بقوله: وله أو كان علي ألف قضيته. الحال الثانية أن يثبت الحق ببينة ثم يدعي القضاء فلا يقبل إلا ببينة، لأن أصل الحق ثبت بغير إقراره، لأن أصل الحق ثبت بالبينة فلا بد في إيش انتفائه من البينة. والحال الثالثة أن يثبت الحق بإقراره ولكن يعزوه إلى سبب من قرض أو مبيع فلا يقبل إلا ببينة. يقول ببينة كما لو قال له علي ألف ثمن مبيع أو ثمن عقار، ووجه ذلك أن إقراره اعتراف أن في ذمته شيئا لم يؤخذ عنه عوض، يقول له في ذمتي 100,000 قيمة عقار، هنا اعترف أن في ذمته شيئا لم يؤخذ عنه العوض، والأصل بقاء العوض. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه، ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل، ويغرمه لمقر له، ويغرمه لمقر له وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي، ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه، وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول، وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه وبأمة ليس إقرارا بحملها وببستان يشمل أشجاره. وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه. من أقر بقبض أو إقباض بأن قال أقبضت فلانا أو قبضته أو ما أشبه ذلك، ثم أنكر ولم يجحد إقراره السابق، فإنه يقول وسأل إحلاف خصمه لزمه، يعني لزم الخصم أن يحلف. طيب، ننظر المسألة. قالوا: ومن أقر بقبض أو إقباض بأن أقر أنه رهن فلانا عينا وأقبضه، أو وهب فلانا عينا وأقبضه، ثم أنكر المقر القبض أو الإقباض، أنكر القبض قال وهبته عينا لكن لم يقبض، أو رهنته عينا ولكن لم يقبض. لماذا؟ تقول لي أنه حينئذ لا تكون الهبة لازمة ولا يكون الرهن لازما. هذه صورة المسألة. فصورة المسألة أن يهب شخصا عينا بأن يقول وهبت زيدا، يقر قال أقر أني قد وهبت زيدا سيارة وقبضها، ثم بعد ذلك ينكر، لا ينكر الهبة وإنما ينكر القبض، ينكر القبض ولم يجحد إقراره ولا بينة كي تشهد بذلك، فيقول سأل إحلاف خصمه لزمه. فلو قال الخصم المقر له هو كاذب، حينئذ يقول المقر احلف، لازم الخصم الحلف، لازم الخصم الحلف. لماذا؟ قالوا بأن الحلف لا يضره حينئذ شيئا. وقوله رحمه الله لزمه، تعليل المسألة، قالوا لأن العادة جارية بذلك، يعني جارية بالإقرار قبل القبض، فالناس قد جرت عادتهم أنهم يبيعون الأعيان يكتبون في العقود بعته وقبضته مع أنه لم يقبض حقيقة. هذه هي أو هذا هو تعليل المسألة. إذن صورة المسألة أن يقر بأنه وهب زيدا عينا وأقبضه ثم ينكر، أو يقر أنه رهن زيدا عينا وأقبضه ثم ينكر القبض، ولا وليس الإنكار لأصل الهبة أو أصل الرهن. حينئذ إذا ادعى المقر له يقال للمقر له احلف، فإذا حلف ايش استحق، وإن لم يحلف فإن اليمين حينئذ ترد على المقر فيحلف ويخلى سبيله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن باع أو وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له. من باع أو وهب أو اعتق ثم أقر يعني أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره. مثال ذلك: إنسان باع على شخص سيارة، باع على شخص سيارة ثم بعد ذلك أقر وقال: السيارة التي بعتها لك ليست ملكا لي. ومن المعلوم أنها إذا لم تكن ملكا له فإن البيع لا يصح، لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع. كذلك أيضا أقر قال: وهبت زيدا أرضا ثم بعد ذلك أقر بأن الأرض التي وهبها لزيد ليست ملكا له، ومن لازم ذلك أن تكون الهبة باطلة. أيضا أعتق عبدا، أعتقه ثم أقر بأن العبد الذي اعتقه لغيره وليس له. يقول المؤلف رحمه الله: لم يقبل، يعني لم يقبل إقراره بالبيع، ولا لم يقبل إقراره على المشتري، ولا على الموهوب له، ولا على العتيق، فهذا إقرار لا يصح، لا يصح. لماذا؟ هو أيضا لا ينفسخ البيع، العقد بحاله وهذا الإقرار لاغ. السبب قالوا: لأنه قد يتخذ حيلة على إبطال البيع، فكل من أراد أن يبطل البيع ادعى أنه باع ملك غيره. فإنسان مثلا باع عقارا أو باع سيارة ثم ندم، والمشتري لن يقيله، حينئذ قال: لا طريق لي إلا أن أقول إن المبيع كان مملوكا لغيري، فحينئذ لا يقبل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لم يقبل ويغرمه لمقر له، يعني يلزمه قيمة ما أقر به للمقر له لأنه فوته عليه. فبالمثال السابق قال: أقر أنه باع زيدا سيارة بمئة ألف ريال ثم بعد ذلك قال: السيارة التي بعتها ليست ملكا لي وإنما هي ملك لفلان. فأولا نقول هذا الإقرار لا يقبل، وثانيا العقد لا ينفسخ بل هو بحاله، وثالثا يغرم المقر للمقر له الذي هو فلان قيمة السيارة، قيمة السيارة. أفهمتم؟ هذا معنى قوله: ومن باع أو وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه. يغرمه ليس المعنى يغرم العين، وإنما يغرم القيمة، لأن العين الآن انتقلت إلى المشتري. قال: وإن قال، الصورة الثانية، وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قوبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. ففرق بين المسألة الصورة الأولى والصورة الثانية، السورة الثانية لو قال لم يكن ملكي ثم ملكته، بعد قوبل ببينة ما لم يكذبها، بنحو قبضت ثمن ملكي. وهذه المسألة يعني إذا باع شيئا وادعى أنه لم يكن ملكا له لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصدقه المشتري بهذه الدعوة، كما لو باع عليه عينا ثم ادعى البائع أن المبيع كان مملوكا لغيره فصدقه المشتري، فحينئذ يبطل العقد، وذلك لأن المشتري بتصديقه أقر أنه لا حق له في هذا المبيع، لا حق له في هذا المبيع، فأنت صدقته أنه ملك لفلان، فكيف تشتري شيئا من شخص لا يملكه؟ فأنت بتصديقك من لازم ذلك أنك تقر أنه لا حق لك في هذا المبيع. الحالة الثانية أن يضيف البائع المبيع إلى نفسه بأن قال بعتك سيارتي داري وما أشبه ذلك، فلا يقبل أنه ليس ملكا له ولو أتى ببينة لأنه يكذبها. مثال ذلك قال لشخص بعتك سيارتي بعتك عقاري ونحو ذلك، فيضيف العين إلى نفسه، فحينئذ إذا رجع وقال لم تكن السيارة ملكا لي أو لم يكن العقار ملكا لي لا يقبل حتى ولو جاء ببينة. لماذا؟ لأنه هو يكذب البينة، إضافة العين إليه يعني هو يقول سيارتي والبينة تقول نشهد أن السيارة ليست له، فالآن تناقض، كيف تضيف السيارة إلى نفسك أو تضيف العقار إلى نفسك ثم تأتي ببينة تشهد على خلاف ما أقررت به، فحينئذ لا يقبل. الحال الثالثة أن لا يضيف العين إلى نفسه بأن يقول بعتك هذه السيارة أو بعتك هذا العقار ثم بعد ذلك يقول لم يكن ملكي أو كان مملوكا لغيري، فهذا يقبل ببينة، إذن خلاصة الآن أن من باع شيئا وادعى أنه مملوك لغيره فتارة يقبل مطلقا وتارة لا يقبل مطلقا وتارة يقبل ببينة. متى يقبل مطلقا؟ إذا صدقه المشتري. والصورة باعه عقارا قال بعتك هذا العقار أو هذه السيارة ثم بعد أن تم البيع قال المشتري لم يكن العقار مملوكا لي فقال أنت صادق، فحينئذ يبطل البيع لأن المشتري بتصديقه أقر أنه لا حق له في هذه العين وأنه اشترى عينا لم تكن مملوكة لمن باعها، فيقبل بلا بينة وينفسق العقد. الثاني الحالة الثانية أن لا يقبل مطلقا، وذلك فيما إذا باع العين مضيفا إياها لنفسه، أن يبيع العين وقد أضافها إلى نفسه، كما لو قال بعتك سيارتي عقاري داري ثم بعد ذلك يقول لم تكن السيارة ملكا لي، لم تكن العقار ملكا لي، فلا يقبل ولو ببينة، لأن هو بنفسه يقول عقاري والبينة تقول ليست عقارا له، ولو أخذنا نقول هو أعلم بنفسه من البينة فلا يقبل ولو ببينة. والحال الثالثة أن يبيع العين من غير أن يضيفها إلى نفسه، فنقول بعتك سيارة عقارا دارا ثم يدعي أن هذا العين أن هذه العين التي باعها ليست ملكا له، فهذا يقبل ببينة، فإن أتى ببينة قبل وإلا فلا. هذه الأحوال في قول من باع أو وهب أو اعتق ثم أقر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يقبل رجوع مقرد إلا في حج الله. لا يقبل رجوع مقرد يعني عن إقراره إلا في حج لله. فمفهوم إلا في حج أنه في حقوق الآدميين لا يقبل. فمن في حقوق الآدميين لا يقبل. اقرأ العبارة حين يهز رأسه موافقا. ولا يقبل إلا في أيه شنو نقول إحنا؟ طيب نقول: ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. ففي الحدود رجوعه مقبول. ومفهوم قوله إلا في حد أنه إذا كان في حق لآدمي فلا يقبل. فمن أقر بشيء من مال أو حق أو منفعة، عمال أو منفعة أو اختصاص لشخص ثم رجع فرجوعه غير مقبول. أولا لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عذر لمن أقر. وثانيا أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، مشاحة والنزاع. وأما حقوق الله عز وجل فيقبل رجوعه. فمن أقر بحد من زنا أو سرقة أو خمر أو ما أشبه ذلك ثم رجع فإن رجوعه مقبول. واستدل بقصة ماعز رضي الله عنه حينما أقر على نفسه بالزنا، فلما أقيم عليه الحد وأذلقته الحجارة هرب فلحقوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. قال: وهذا رجوع منه عن إقراره، عن إقراره. ولأن حقوق الله عز وجل وحدوده مبنية على الستر وتدرأ بالشبهات، فرجوعه قد يكون شبهة. رجوع المقر في الحدود قد يكون شبهة، أنه أقر عن إكراه أو أنه أقر خوفا أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن من أقر بحد ثم رجع فإن رجوعه مقبول لما تقدم. وقد سبقت لنا هذه المسألة في الحدود، وقلنا إن رجوع المقر عن إقراره لا يقبل. فمن أقر وقد توافرت فيه شروط الإقرار بأن كان بالغا عاقلا مختارا فإن رجوعه لا يقبل. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا. وأما قصة ماعز فالاستدلال بها لا يصح، لأن ماعزا رضي الله عنه لم يرجع عن إقراره وإنما طلب عدم إقامة الحد. ففرق بين الرجوع وبين أن يقول: لا أريد أن يقام علي الحد. وأما الحديث: لا عذر لمن أقر، فالحديث أن هذا في حق الآدميين. وأما التعليل بأن الحدود تدرأ بالشبهات فنعم، ولكن ليس كل شبهة يدرأ بها الحد. الشبهة التي يدرأ بها الحد هي الشبهة الحقيقية. طيب، وعلى هذا فلا يقبل رجوع مقر مطلقا سواء في حدود الله أو في حدود أو حقوق الآدميين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بميتة أو خمر أو قشر جوز ونحوه. طيب، إن قال له علي شيء، إنسان أقر لآخر وقال: لزيد علي شيء أو له علي مال عظيم، حينئذ يقال له: فسر هذا الشيء وفسر هذا المال العظيم. وإنما نطلب منه التفسير لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبله ومن جهته. فإن أبى، قال المؤلف، إن أبى تفسيره حبس حتى يفسره، حبس حتى يفسره، قال نحبسك حتى تفسر ما هو الشيء وما هو هذا المال العظيم أو الكثير أو الخطير أو ما أشبه ذلك. فإن فسره قبل، ولهذا قال ويقبل بأقل مال، يقبل تفسيره بأقل مال. فلو قال له علي ريال قبل، فيقبل بأقل ما يتمول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقبل بأقل مال، لأنه يصدق أن الريال شيء. أما لو قال له علي، يعني وظاهره حتى ولو قال له علي مال عظيم، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه لو أنه إذا قال له علي مال عظيم ثم فسره بعشرة ريالات، مئة ريال، مئتين، ألف ريال، أن ذلك لا يقبل. وذلك لأن هذا القدر لا يوصف بأنه مال عظيم عرفا. الإنسان لا يقول لمن معه ألف ريال عندي مال عظيم. المال العظيم إنما يكون المال كثير عرفا، يعني إنسان مثلا عنده خمسون ألفا، وبحسب الناس أيضا. قد يكون الغني إذا قال مال عظيم مليار، وقد يكون الفقير إذا قال مال عظيم مثلا عشرة ألاف. فالمهم أن قول المؤلف يقبل بأقل مال، نقول هذا يمكن قبوله فيما إذا قال له علي شيء. أما إذا قال مال عظيم فقوله مال عظيم يناقض قوله أو إقراره بأن هذا الشيء، أو تفسيره بأن هذا الشيء عشرة ريالات أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله وبكلب مباح، يعني لو أقر قال له علي شيء وفسره بكلب مباح فإنه يقبل، لأن الكلب شيء ومختص. ولكن لو قال له علي مال عظيم وفسره بكلب لم يصح، لأن الكلب ليس مالا. يعني وقوله بكلب مباح هذا فيما إذا قال له علي شيء أو حق يصدق. يقول أو قشر جوزة ونحوه، نعم مال عظيم، وبكلب مباح، لا بميتة، يعني لا إن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه، لأن هذا لا يعد مالا شرعا. فإذا قال له علي مال عظيم أو شيء أو شيء وفسره بخمر فإنه لا يقبل، لأن الخمر ليس مالا. وكذلك أيضا الميتة ليست مالا، وكذلك قشر الجوز ونحوه. فإذا فسره بما لا يعتبر مالا شرعا، كما لو كان لو فسره بمحرم، أو أيضا فسر الشيء أو الحق بما لا يعد مالا عرفا ولا شرعا، كما لو قال له علي شيء، له علي حق، فيفسره قال تشميت عاطس، عطس ذات يوم ولم أشمت، وحق المسلم على المسلم ست. أيه يقول هنا لا يقبل، لأن هذا التفسير مخالف للظاهر، ولأنه غير متمول. إذا التفسير إذا قال له علي شيء أو حق أو ما أشبه ذلك، فإما أن يفسره بمال فيقبل بأقل ما يتمول على ما سبق تفسيره، وإما أن يفسره بما لا بمحرم، يعني بما ليس بمال شرعا، فلا يقبل. وإما أن يفسره بما لا يتمول وما كان مخالفا للظاهر، له علي حق ثم يفسره برد سلام، يقول سلم ذات يوم ولم أرد عليه، هذا حق، فنقول في هذا الحال لا يقبل. أي نعم منفعة مباحة، لو علي حق يعني المنفعة يعتاض عنها. المختص كلب، لكن حنا نقولنا إذا قال إذا فسره بكلب إذا قال له علي شيء أو حق. أما إذا قال له علي مال عظيم، شوف إذا قال له علي مال عظيم لا يقبل تفسيره له بأقل ما يتمول، ولا يقبل تفسيره له بكلب مباح، لأن أقل ما يتمول لا يسمى مالا عظيما، ولأن الكلب ليس مالا ولا يتمول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك، يلزمه الأول إذا قر وقال له عندي تمر في جراب، الوعاء الذي يوضع فيه التمر، أو له عندي سكين في قراب. في قراب، والقراب أيضا شيء يحفظ به السكين كالغمد بالنسبة للسيف، أو له فص في خاتم ونحوه، فهو مقر يلزمه الأول دون الثاني، يلزمه الأول دون الثاني، وإنما لزمه الأول دون الثاني لأنهما متغايران. فالتمر غير الجراب، والسكين غير القراب، والفص غير الخاتم. ولهذا جعلوا أو ذكروا قاعدة في ذلك وقالوا: كل من أقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا، كل من أقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا، فالإقرار يكون بأحدهما. يعني فإن كل من أقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا فالإقرار بأحدهما ليس إقرارا بالآخر، لأنهما متغيران، ما لم تدل القرينة على أن الإقرار يشمل الأمرين. كما لو قال له علي سيف في قراب، قالوا فيكون مقرا بالسيف وبالقراب. لماذا؟ قالوا لملازمته له، فالسيف جرت العادة دائما أنه يوضع في القراب بخلاف السكين. ففرق بين ما إذا قال له علي سكين في قراب، ولو قال له علي سيف في قراب. إذا قال له علي سكين في قراب فهو مقر بالأول، لأن السكين تنفصل في الغالب عن القراب. وأما إذا قال له علي سيف في قراب فهو إقرار بهما، لأن السيف يكون ملازما للقراب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر، لا قد يكون فس يركب، إذا كان ملازم له نعم، إذا كان ملازم نعم، لكن هم يقولون قد ينفصل، لأن الخاتم لا تنظر موجود الآن، الخاتم قد يكون فيها محل للفص فيغيرونه، الفص يباع لوحده وذاك يباع لوحده. يقول المؤلف رحمه الله: وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه، إقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه، كما لو قال أقر أن هذه النخلات لفلان، فهل إقراره له بهذه النخلات أو بهذا الشجر يكون إقرارا له بالأرض؟ أقول الجواب لا، لا يكون، وذلك لأن الشجر والنخل فرع، والفرع لا يتبع الأصل، أو لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف ما إذا أقر بالأرض. ولهذا المؤلف بخلاف ما إذا أقر بالأرض فإنه يشمل الغرس والبناء. ولهذا قال رحمه الله: وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه، نعم، وببستان يشمل أشجاره. يعني لو أقر ببستان أو أقر بأرض فإن ذلك يشمل الشجر، وهذا قد سبق لنا في باب بيع الأصول والثمار، وذلك لأنه إذا أقر بالأرض فالأرض أصل فالشجر فرع يتبعها. فهمتم؟ إذن إقراره بالفرع ليس إقرارا بالأصل، فلو أقر بشجر لم يتبعه الأرض، وأما لو أقر بأرض تبعه الشجر. والفرق بينهما أن الأرض أصل والشجر فرع، والإقرار بالأصل يتبعه الفرع، والإقرار بالفرع لا يتبعه الأصل. يقول: وبئمة ليس إقرارا بحملها، يعني أقر له بئمة حاملا، يعني قال أقر أن هذه الأمة الحامل ملك لفلان، فإقراره بها ليس إقرارا بحملها، ليس إقرارا بحملها. واضح؟ لأنه قد يكون هذا الحمل نشأ من وطئ هذا المقر، بأن غصبها مثلا ثم أقر، فليس إقرارا بحملها. واضح الآن؟ إذن من أقر بفرع، القاعدة أو الضابط في هذه المسائل، من أقر بفرع لم يتبعه الأصل، وإن أقر بأصل تبعه الفرع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة. إذا ادعى أحدهما، يعني أحد المتعاقدين، صحة العقد والآخر ادعى الفساد، بأن عقد عقدا من بيع أو إجارة أو ما أشبه ذلك أو نكاح، ثم ادعى أحدهما أن العقد غير صحيح، أن العقد باطل أو فاسد، وقال الآخر بل هو صحيح ولا بينة. لاحظ هنا لا بينة، فإن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، فإذا لم يكن بينة فالقول قول مدعي الصحة. مثاله: عقد عقدا ثم بعد العقد قال أحدهما للآخر العقد باطل، وقال الآخر بل العقد صحيح. فإن أتى أحدهما ببينة تشهد فالقول قوله ولا التفات لقول الآخر، وإن لم يأتي ببينة فالقول قول مدعي الصحة، فيصحح العقد ولا ينظر إلى قول من ادعى البطلان أو الفساد. السبب، نقول السبب لأن الأصل في كل تصرف صدر من أهله الصحة والسلامة، وهذه القاعدة سبقت لنا مرارا، كل تصرف صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، كل تصرف سواء كان عقدا أم غيره صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فعلى هذا مدعي الصحة مستمسك بالأصل، ومدعي البطلان ينكر هذا الأصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهمتم؟ إذن القاعدة أن كل تصرف، بل إن شئت أعم قل كل فعل، كل فعل ليشمل العقد والتصرف وما لا ليس تصرف، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، فالأصل فيه الصحة والسلامة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ نقول الدليل عليها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. فصحح فعلهم وتصرفهم وقال: سموا أنتم وكلوا، لا عليكم منهم، لا عليكم منهم. لماذا؟ نقول: لأن هذا الفعل الذي هو التذكية صدر من أهل، وهم أهل الكتاب، والأصل في كل فعل صدر من أهل الصحة والسلامة، الصحة والسلامة. فماذا الإنسان جاء وقال في لحم: لعل الجزار نسي التسمية، لعل الجزار اشترى هذه الشاة مثلا بعد نداء الجمعة الثاني وما أشبه ذلك، فنقول هنا الأصل عدمه، لأن هذا فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. وهذه القاعدة تنفعك حتى في الصلاة، إنسان مثلا بعد أن صلى شك هل صليت كذا ثلاثا أو أربعا، مجرد شك ليس له حقيقة يقول لا يلتفت إليه، لأن الأصل أن الصلاة وقعت موقعها بناء على أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلام. وعلى هذا فإذا ادعى أحدهما صحة العقد بأن قال عقد البيع صحيح، وقال الآخر لا فاسد لأن فيه لوجود مانع فيه أو لفقد شرط من شروطه، فالقول قول مدعي الصحة. لكن إذا قلنا إن القول قول مدعي الصحة فالقول قوله بيمينه، لأن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف خير الجزاء، وأن يكتب ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا بهذا الكتاب وبما قرأنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم. الحمد لله. أخيرا. ولا طويل هو الكتاب سبحان الله، وما كنت أتوقع هو قريب من الزاد، يعني لو أننا قرأنا الزاد مرارا ربما أقول يكون أسهل أيسر من هذا. ها؟ إيه في عبارات نفس الزاد وفي عبارات ليست نفس الزاد، لكن عموما يعني الإنسان ينبغي له إذا قرأ في الفقه، يعني خصوصا في الفقه، أن يقرأ الكتب المعتمدة، لأن مثل هذا كتاب أخص المتصلات وإن كان يعني معروف لكنه ليس عمدة في في في هذا. كيف تعرف أن الكتاب عمدة أو ليس بعمدة؟ يقبله العلماء عليه تدريسا وشرحا، هذا دليل على أنه عمدة. فقد يكون هناك كتاب جيد ومحرر ولكن العلماء أعرضوا عنه، إعراضهم عنه يعني لا ينبغي للإنسان أن يأتي لهذا الكتاب ويجلس يستشرحه، لأن قلنا فيما تقدم إن المتن العلمي المتن العلمية ينبغي للإنسان أن يختار منها ما كان إيش محررا معتمدا مخدوما. كل متن علمي احرص على هذه الأمور الثلاثة فيه، أن يكون محررا. والتحرير نوعان: تحرير لفظي من حيث العبارة، وتحرير معنوي من حيث المسائل، بحيث تكون المسائل فيه مثلا هي المشهور من المذهب، أو تكون مثلا المسائل التي فيه هي المعتمدة عند أهل اللغة أو عند أهل المصطلح. فهمتم؟ التحرير محرر، يعني محرر من حيث اللفظ، فألفاظه محررة ليس فيها ركاكة. أيضا محرر من جهة كونه عمدة في هذا الباب، يعني معتمدا من حيث ما فيه من المسائل. طيب محررا الثاني معتمدا، يكون معتمدا عند أهل الفن سواء في الفقه أو في الحديث أو في غيره. فمثلا يأتي إلى متن مثل بلوغ المرام، عمدة الأحكام، هذه من متون معتمدة. كذلك أيضا في المصطلح نخبة الفكر البيقونية، في مثلا الفقه زاد المستقنع المنتهى أو الإقناع في حال ألفاظ أبي شجاع بالنسبة للشافعية. والثالث مخدوما بالشروح والحواشي. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ذلك في أولا تحضير للدراسة قبل الدرس ومراجعة، فقد يشكل عليه مسألة أو لفظة، فإذا أشكلت عليه رجع إلى ماذا؟ الشرح. لأن المعلم مهما كان لن يحيط علما أو لن يذكر كل ما يتعلق بالمسائل الباب. المعلم حينما تتعلم باب من الأبواب إنما يعطيك ما يظهر له، قد يغفل ينسى، فليس معنى ذلك أنك تقتصر على ما ذكره مثلا المعلم أو ما ذكره الشيخ أمامك، لا، هناك وقد أيضا المعلم يكون من الناس الذين لا يحققون في الألفاظ. بعض الناس الآن يعني بعض المشايخ طريقتهم يستشرح مرور، قال المؤلف وكذا وكذا وكذا وكذا، مراد المؤلف بهذا أنه إذا كان الإنسان كذا يجوز وانتهي. العبارة الثانية يقرأ سطرين وكلمتين مجرد توضيح معنى، مثل هذه الدراسة، هذه تعليق، يعني هذه تفيد في الكتب الكبيرة يعني التي تمر إمرارا، نعم، أما في البتون الإنسان لا يمكن أن يتأصل علميا إلا إذا قرأ إيش المتن حرفا حرفا كلمة كلمة حتى يستفيد، واضح؟ هذه هي الطريقة التي تؤصل طالب العلم أنه جميع الألفاظ التي تمر عليه يحررها، أما أن يقرأ سطرين أو ثلاثة أسطر ويقول يشرع سجود السهو كذا، أي سجود السهو يشرع عند الزيادة والنقص والشك، ولا أو بعضهم ما يجب إلا بس نفس كلام المؤلف أي، يعيد الكلام بأي التفسيرية، هذا ما في فائدة، هذا ما في فائدة، وهذه الطريقة أيضا لا تفيد. ومع الأسف أن يعني كثيرا الآن سلكوا هذه الطريقة رغبة منهم في إنهاء المتن، خلنا ننهي المتن، هذا من جهة الطلبة، الطلبة يحبون ذلك من جهة لسرعة إنهاء المتن، والمعلمون أيضا يحبون ذلك، يحبون ذلك بعضهم يعني يحب هذا الأمر، لأنه ليس إما أنه ليس عنده ذلك العلم أو أنه ليس عنده استعداد أن يحضر، لأن التعليق كما تعلمون اللي يعلق على كتاب ما يحتاج يحضر، إن استحضر في ذهنه شيء توقف وقال وعلق وإلا مشى. فلا بد في المتن العلمي أيها الأخوة من هذه الأمور الثلاثة، يكون محررا لفظا وفنا من هجة فن، ثانيا معتمدا، وثالثا مختوما بالشروح والحواشي. ودع عنك الإغراف، يعني بعض الناس ربما يحب وجد متن علمي، وجد متن في النحو قصيدة مثلا يحققها ويشرحها وما شبه ذلك، يقول الحمد لله، وش الفرق، ما الفرق بينها وبين ألفية بن مالك؟ لماذا الناس أعرضوا عن جميع ألفية السيوطي وألفية بن معطي وعكفوا على ألفية بن مالك إلا لما فيها من التحرير والتدقيق والاعتماد؟